نسيبها الأعشاء الجزء السادس صفحة 564. الضرب الثاني أن تكون المكاتبة من ملك إلى ملك، ورسمهم في ذلك أن يفتتح الكتاب بلفظ كتابي والأمر على كذا وكذا، ويؤتى بالتعبير عن المكتوب عنهم في أثناء الكتاب بلفظ الإفراد دون الجمع، وهنا يفخم شأن المكتوب إليه فيعبر عنه بمولاي وسيدي ومولانا وسيدنا ونحو ذلك، ثم هو على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون المكتوب إليه ملكا أيضا، فيخاطب على قدر مقامه بالسيادة أو غيرها مع الدعاء بما يناسبه من طول البقاء ونحوه، ثم طار يقع التعرض فيه فيها بذكر الطلب وبرفع الحال التي هو عليها، وطارة لا يقع التعرض إلى ذلك، كما كتب أبو إسحاق الصابي عن عز الدولة ابن معز الدولة ابن بويه إلى عضد الدولة ابن بويه في طلب الصلح وقد جرى بينهم اختلاف. كتابي أطال الله بقاء مولانا الجليل الملك الجليل المنصور عضد الدولة من العسكر بظاهر سوق الأهواز، ومولانا أمين المؤمنين مشمولة بالكفاية والتأييد مخصوصة بالعز والتمكين، يجري على أفضل ما عوض الله خلفائه في أرضه وأحباؤه في رعاية خلقه من التكفل لهم بالإظهار والإدالة وتوليهم بالإعلاء والإنافة، وأنا مستظل بكنف طاعته مستكن في حرم مشايعته شاكر الله على بلائه مسن عليه بآلائه راغب إليه أن يعصمني في مولانا الملك الجليل المنصور وفي نفسي من كل مكروه ومستهجن، ويوفقني وإياه لكل مستحب ومستحسن، ويعيدنا من المقام على الفرقة والزوال على سنن الألفة وهو المحمود رب العالمين، والحقوق بين مولانا الملك وبيني فيما قررته منا اللحمة وأكدته العصمة وأسلته الأسلاف ونشأت عليه الأخلاف حقيقة بأن لا تتسرع إليه دواعي النقد ولا تتمكن منه منها ملمات النسخ، ولا يتم للشيطان عليها ما يحاوله بنزع غيره ويتوصل إليه بكيده أن تنزاه العوارض عنها وتضمحل دون التأثير فيها، وأن أعتقد جميعا أن بتقارب دون رعايتها ثبات النعم المتصلة بها، فلا يستكنف مستكنف منا أن يخفض جناحه لأخيه ويغض من جماحه في مقاربة ذويه، إذ كان ذلك حاميا له في أهول الأحوال مما هو أشد خفضا وأبلغ رضا وأسوأ مغبة وأنكر عاقبة. وقد علم مولانا الملك المنصور بالثاقب من تأمله والصحيح من تميزه وتدبره أن دولتنا حرسها الله مبنية على أسس الترافض والتعاضد موضوعة على قاعدة التواضر والتظافر، وأن مشيختنا وسادتنا رضوان الله عليهم جعلوا الائتلاف رتاجا بين الأعداء وبينها، ثم إن مفاتحه فيه هو الخلاف المتطرق له عليه، ولو حدث التنافر في أيام رياسة أضعفنا منا وأهاننا عقدة وأحدثنا سنا وأقلنا حنكة، لكان ذلك أقل في التعجب من أن يعرض في رئاسة أخصفنا رأيا وأسدنا تدبيرا وأوفانا حلما وأكملنا هدما. وقد تكررت أيد الله مولانا على ذات بيننا طوارس احتقرناها حتى امتلأ الإناء من قطرها واستيقنا منها على العظيمة التي لا لأسوأ بعدها، وما أعود على نفسي بلوم في ابتداء القبيح ابتدأته ولا بمركب شنيع ركبته ولا حق أطرحته ولا استصلاح تركته، ولا أدفع مع ذلك أنني قابلت لما تضاعف بالأقل الأيسر وجازيت لما ترادف بالأذون الأنظر، إلا أني ما أصلت كثيرة ولا قليلة ولا اخترت دقيقة ولا جليلة، لكنه لم يصلح في السيرة وقد أشفينا على التراحف للحرب والتدالف للطعن والضرب أن أستعمل ما كنت عليه من توفيه العقوب وإقامة الرسوم، فيراني الأولاء الذين بهم تعمل بيضة وتحاط الحوزة متناقض الفعلين متنافي المذهبين، وكنت في ذلك الفعل الذميم والرأي الذي ليس بمستقيم مقتديا لا مبتدئا ومبتدعا ومتبعا لا مبتدعا، ولو وقف إمام مولانا الملك الجليل قبل أواخر الضفاف وعطف مني إلى أول شرائع الصفاء لكانت عريكتي عليه أليا وطريقه إلى ارتباط طاعتي وولائي أقصر، لكنه أيده الله أقام علي ما لا يليق به من مجانبتي ومغالطتي وبث الحبائل لي ودف المكائد إليه ومتابعته الجواسيس والكتب إلى الأولياء في عسكري الذين هم أولياءه إن أنصف وعدل ونصحاءه إن أحسن وأجمل. وكان الأشبه بمولانا لو كنت الغالط عليه والباعث لهذه الأسباب إليه أن يسوسني سياسة الحكيم ويستخلصني استخلاص الكريم، إذ كنا لم نقدم معشر أهل البيت علينا ونوله أذمة أمورنا إلا ليأسوا جروحنا ويجبر كسورنا ويتعهد مسيئنا ويستميل نافرنا. فأما أن يحاول منا استباحة الحريم وإركاب المركب العظيم فكيف يجوز أن تدوم على هذا طاعة وأن تصلح عليه جماعة أو يغضي عليه مغضي أو يصفح عنه صافح؟ وكان من أشد هذه الجفوة وأوضحها وأقصاها وأغلظها أن عاد رسولي من حضرتي خاليا من جواب بما كتبت إليه، وما أعرف له أيده الله في ذلك عذرا يبسطه ولا سلك منه السبيل التي تشبهه. وبالله جهد القسم ومنتهاها وأجلها وأوفاها، لقد صار مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وصرت إلى هذا الموضع، واعتقادنا لا يجاوز حفظ الحدود والأطراف وحياطة النهايات والأكناف. والأغلب علينا أن مولانا الملك أدام الله تأييده لا يتجاوز معي المعاتبة اللطيفة والمخاطبة الجميلة والاستدعاء مني لما يسوغ له أن يطلبه ولي أن أبذله من تعفيه الثالث وإصلاح المستأنف والتوفيق للحق في رتبة لا أضن بها عليه ولا أستكثر النزول عنها له، وتقرير أصل بيننا يكون أيده الله به معقلا لي ومؤئلا، وأكون نائما له مظفرا إلى أن بدأ الأصحاب بالعيش في هذه البلاد والحوى عليها بالغرام واعتمادوها بالنكايات. وكان هذا كالرشاش الذي يؤذن بالانتكام والوميل الذي يوعد بالاضطرار، وأوجبت قبل المقابلة عليه والشروع في مثله في حق مولانا الملك الجليل الذي لا أدعو أن أحفظ منه ما دعاني إلى إضاعته وأتمسك بما اضطررني إلى مفارقته، أن أقدم إمام الالتقاء على الحرب التي هي سجال كما يعلم إبلاغ نفسي عذرها وإعطاء المقاضى منها داعيا له إلى طاعة الخالق والإمام وخلة اللحم والأرحام وحقن الدماء والمهج وتسكين الدهماء والرهج وسني العنان عن المورد الذي لا يدري والده كيف يصدر عنه ولا يثق بالسلام منه وتعريف ما يريده مني لأتبعه ما لم يكن سالما لي وعائدا بالوهن عليه. والله الشهد علي على شهادة قد علم إخلاصي فيها وسماح ضميري بها، وإنني أكره أن أنال منه كما أكره أن ينال مني، وأتألم من أن أظهر عليه كما أتألم أن يظهر علي، وأحب أن يرجع عني وأرجع عنه. وقد التقت قلوبنا وتآلف على الجميل شملنا وطرفت أعين الأعادي عنا وانحسمت مطامعهم فينا، فإن فعل ذلك فحقيق به الفضل وهو لعمر الله له أهل ولا عذر له في أن لا يفعله، وقد وسع الله ماله ووفر حاله وأغناه عما يلتمسه الصعلوك ويقاتل له الصبروت وجعله في جانب الغنى والثروة والحزم والحيطة. وإن أبى فكتاب هذا حجة عند الله الذي تستنزل منه المعونة وعند الناس الذين تلتمس منهم العصبية، وقد أنفذت به استنفذار ابن خسرويه وإبراهيم ابن كالي وهما ثقاتي وأبنيائي وليؤدياه ويشافهاه عني بمثل متضمنه ونجواه. والله يعيذنا في مولانا الملك الجليل من أن يختار إلا أولى الأمرين وألقيهما بدينه ومروءته، وهو ولي ما يراه في الأمر بتعجيل الإجابة بما أعمل عليه وانتهى بالتدبير إليه إن شاء الله تعالى.